وإيه؟ جارية. لو كانت أمه جارية يكون تبعا لأمه، عبدا، عبدا للأول، عبدا للإيه؟ عبدا للأول. نعم. طيب. ولم تكن زوجته حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، ولو كانت يستبرئها بحيضة، لأن إذا حاضت يعرف على أنه ليس في بطنها جنينه. نعم. ولو كانت بكرا. نعم. ولو استبرأها باعها قبل بيعها، ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة. لا بد من الاستبراء، لا بد من الايه؟ من الاستبراء. نعم. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور، ولو كانت المالكة الأولى أنثى مثلها، أو كان المالك الأول ابن صغير لم يبلغ، ما عنده مني، لأنه يحتمل أن جاه الشيطان وعمل زنا حتى يتميز الولد. نعم. طيب. وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط. وإذا كانت بعدين